هناك جماعة من عدلة القبور يحفظون القرآن ويجدون تلاوته، وإذا قرأوه أو سمعوه بكوا ولو كما أغمي عليهم من شدة الوجع، كما يقولون بل هؤلاء مع الثغرة الكرام فررة. حتى النصارى يبكون حتى النصارى وليس يبكى دليلا إذا كان يحفظ القرآن ويبكي، ولكن يعبد الأموات ويستغفر الأموات ويبكي مثل النصارى ولا يبكي. بل الشيطان يحفظ آية الكرسي علمها علمها أبو هريرة. لما أمسك أبو هريرة قال دعني أعلمك آية من كتاب الله لا يزال الله حتى ما قلتها عند الأول. وآية الكرسي قال الله لا إله إلا الله. المقصود يا أخي العمل، المقصود العمل. فلو حفظ القرآن وصام النهار وقام الليل ويعبد غير الله أو يسب القرآن أو يسب دين الله فهو مع الكفار. نسأل الله العافية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.